بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حال هذه التفاسير وهل يمكن الاستفادة منها في باب توحيد العبادة؟ نعم. تفسير المنار لمحمد رشيد رضا وتفسير روح المعاني للألوسي. لا، خذ واحدة شيئا فشيئا. تفسير المنار الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله جيد فيما يتعلق بتوحيد العبادة وفيما يتعلق بالتوحيد بشكل عام، لكن الشيخ رحمه الله زل في بعض المسائل الغيبية مثل إنكار نزول المسيح آخر الزمان عيسى بن مريم عليه السلام وإنكار المسيح الدجال وبعض المسائل التي وقع فيها تقليدا لشيخه المسمى محمد عبده، والرجل موحد لكن وقع في هذه الزلات، نسأل الله أن يغفر لنا وله، وإلا فهو يعتني بالتوحيد، ومجلته المنار كانت راية في توحيد الله جل وعلا، لكن كما قلت ينتبه لهذه الزلات لأن زلة العالم خطيرة جدا. نعم. وأما تفسير الألوسي رحمه الله فهو أيضا تفسير نافع في الجملة وفي توحيد الألوهية جيد، لكن عنده تفويض في الصفات ونحو ذلك، فينبغي أن يقرأ على حذر. وعليكم بكتب بالتفاسير السلف، تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المسمى بأضواء البيان، تفسير وفي الأحكام تفسير القرطبي رحمه الله على تأويلات عنده في الصفات يحذر منها وانتبه لها. ومن أخطر ما يطلق عليه اسم التفسير، وهو ليس بتفسير، ما يسمى في ظلال القرآن. هذا كتاب خطير جدا فيه تأويل جميع الصفات وتفسيرها بغير معناها، فيه القول بوحدة الوجود، فيه النص على أن جميع المسلمين قد ارتدوا عن الدين، يعني كفر جميع المسلمين صاحب الظلال، وفيه كل شيء إلا التفسير، فيه كل شيء إلا التفسير. نعم، فيه صور بلاغية جيدة وأدبية وأسلوب عظيم راقي من حيث اللغة لا يجارى ولا يبارى، وهنا مكمن الخطر، هنا مكمن الخطر، لأن الكلام الأسلوب المؤثر القوي قد يسحر، إن من البيان لسحرا. وأنا أسأل هنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن من البيان لسحرا هل قاله على سبيل الذم أو المدح؟ على سبيل الذم. نعم، هناك كتب فيها أساليب خطيرة جدا قد تأخذ بالألباب من قوتها وجزالتها وحسن سبكها وبلاغتها، لكنها في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. فإياكم هذا التفسير المسمى بالظلال، فقد انخدع به الكثير والكثير، وفيه كل شيء إلا التفسير، ليس فيه أحكام، ليست فيه عقيدة صحيحة. وقد قصر التوحيد في تفسير هذا على توحيد الربوبية فقط، قصر التوحيد على توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يقر به حتى المشركون، حتى المشركين من كفار قريش ومن تقدمهم. فعلينا أن نحذر من مثل هذه الكتب، فإنه لا خير فيها بل فيها الضياع وفيها الضلال وفيها الخطورة في أساليبها على الناشئة. وأكثر المدارس التكفيرية التي تنتشر اليوم من الخوارج، خوارج هذا العصر الذين يكفرون المسلمين ويفجرون في بلاد المسلمين، إنما انطلقوا من فكر هذا الرجل وما قرره في تفسيره أو في كتابه معالم في الطريق أو غير ذلك من الكتب التي فيها خطورة. فانتبهوا لهذا، وعليكم اتباع السلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله.